باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. فهذا الباب أورده المؤلف وهو في أواخر الكتاب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. وقد أورد هذا الباب أيضا قبل أبواب في أول الكتاب بعنوان مماثل، ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فكأنه والله أعلم في الباب الأسبق أو في الباب السابق ذكر كما مر بنا ما كان من نهيه صلى الله عليه وسلم من التردد على قبره، لأنه أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الحسن أو الحسين ابن علي ابن الحسين وحديث الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين في الإنكار على من يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، وفي لفظ: وسلموا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فأورد المؤلف رحمه الله في ذلك الباب كأنه عليه الصلاة والسلام من قبيل التحذير وحماية للتوحيد وجانبه، حذر من الغلو فيه والإطراء بالتردد على قبره، كأنه عليه الصلاة والسلام يخشى أن تقع الأمة في شيء من ذلك. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله أيضا بنفس العنوان في شأن القول، هناك في شأن الفعل وهذا في شأن القول. فهذا عبد الله بن الشخير من بني عامر، ويذكر أنه من ضمن الوفد، والوفود في الغالب أنهم كانوا في السنة 9 من الهجرة الذي يعرف بعام الوفود وسنة الوفود. فأتى هؤلاء الأعراب وعلى عادتهم في مدح ملوكهم ومعظميهم وأمرائهم، فانطلقوا في إطلاق هذه الكلمات: أنت سيدنا وأنت ابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأعظمنا أفضلنا وابن أفضلنا وأعظمنا طولا، وأوردوا كلمات وردت في بعض الطرق من قبيل المدح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك. أولا قال: السيد الله، السيد الله سبحانه وتعالى، والمقصود أن السيادة المطلقة الكاملة هي لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد هو السيد الكامل، السيادة الكامل، السعدة الكامل، العلم والحلم، فهذا الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فانطلقوا بهذه الكلمات: أفضلنا وأعظمنا طولا. فحذرهم قال: لا يستجرينكم الشيطان. استجراء الشيطان لهم بأن إما من الجري كما يرى بعضهم، أي يتخذكم وكلاء له، تقومون بما يريد من الإطراء والمدح والغلو، أو يستجرينكم يدفعكم للجري والسعي والانطلاق من غير تحكم في المدح والإطراء والثناء. فمهما كان المعنى فهو منهي عن الغلو والإطراء في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا في حق أفضل البشر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، إذن من دونه يعرف هذا أنه لا ينبغي، لا ينبغي يعني الغلو في العلماء في العباد في الأولياء في الزهاد، ما دام أغلق هذا الباب عليه الصلاة والسلام ومنعهم مما مضوا فيه. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم. فمن أهل العلم قال: من أقرهم مثل يعني كلمة سيد، لأن اختلف في شأن إطلاقها، فمنهم من قال لا ينبغي أن تطلق ومنع إطلاقها لأنه أخبر أن السيد هو الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال لا حرج لكن بقيد، فيقال سيد بني فلان وسيد البشر كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم أنا ولا فخر. فإذا قيدت بسيادة معينة فيرون أنه لا حرج. والنبي عليه السلام كما جاء في حديث سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، فقيده بالسيادة في قوم معينين. وأيضا منهم من قال إن أطلقت في غيبة من المخاطب فلا حرج، ويقولون سعد بن معاذ رضي الله عنه ما كان يسمع، إنما كان يخاطب قومه في غير سمع منه. أما إذا كان في مسمع من الإنسان فالأولى أنه يرد هذا مثل ما رده الرسول عليه السلام. وقالوا وقال لهم السيد الله، لأنه فعلا هم أضافوها، ما قالوا أنت السيد، قالوا أنت سيدنا، أضافوه إليهم، ومع ذلك رد هذا عليه الصلاة والسلام ولم يقبل منهم. فالأولى لا شك البعد عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وما كان منه، فنحن نؤمن بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ويبقى على ما ورد، إما خاصا به صلى الله عليه وسلم ويطلق من هذا لأنه مأمون الجانب أن يكون منه شيء في قلبه، فلا نقلده في هذا، في أن نتكلم بهذا الكلام الذي منعنا منه فنمتنع. أما هو كونه قال في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال في حق نفسه أنا سيد ولد آدم، فهذا نقر به لكن نلتزم ونترك لفظ السيادة، إلا اللهم بنوع من التقييد، فقد يكون هذا يعني لا حرج فيه عند بعضهم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بإسناد جيد. فهذا حديث أنس هو بمعنى حديث عبد الله بن الشخير، وقد يكون أنس يذكر قصة هؤلاء الوفد، فإنهم الكلام الذي وقع قريب مما ذكره عبد الله بن الشخير. فهنا يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، فهو لا شك عليه السلام هو خيرنا وسيدنا وابن خيرنا، أي في النسب، المقصود في النسب والشرف الذي حازته قبيلة قريش وبالأخص بنو هاشم، فلا شك أنهم يعني خير العرب وسادة العرب في ما تعارفوا عليه من الكرم والحماية للمستضعفين وما جاء من خصالهم. لكنه عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم ولم يقرهم على هذا، قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أن يدفعكم إلى الهوى، إلى الهوى، وأن تقولوا وتطلقوا ألسنتكم بالمدح والإطراء، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن تنزلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله. فالله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات وصفه بهذا الوصف، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي آيات كثيرة يصفه سبحانه وتعالى، يصفه عليه السلام بمقام العبودية. ولا شك أنه حقق العبودية لله سبحانه وتعالى تحقيقا كاملا، فهو يفخر بهذا. لكن نحن نقول عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنصفه بالنبوة والرسالة، هذا أخص وصف وأفضل وصف. أما لفظ السيادة فهي كلمة مبتذلة الآن كما تلاحظون، ينادي بها كل، ينادي صاحبه يا سيد والسادات والسيدات إلى آخره، فهذا لم تعد يعني هي محل اختصاص بالنبي عليه السلام، بل نهى عليه السلام لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا قلتم أسخطتم ربكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تطلق على الفسقة وعلى المنافقين، وبعض الناس حساس من هذه الكلمة، إذا لم تذكرها في مقام النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنك قصرت في حقه وفي شأنه، وهذا جهل، جهل منه، فهو نهى عنها عليه الصلاة والسلام، فكيف نجعلها قرينة دائما على ألسنة بعض الكتاب ونحوهم، قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أحيانا لا يأتون أيضا بوصف الرسالة، ومع ذلك لا ينبغي، وأنت إذا استعرضت القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى 300 سنة ما كانت هذه الكلمة متداولة ولا معروفة، كانت الأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآلاف، آلاف الروايات، آلاف الصحابة وآلاف التابعين بل عشرات الألوف، ما أحد منهم يذكر هذه الكلمة. بل إذا تتبعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون إن سيدنا، ما وردت هذه إلا في القرون المتأخرة. فهذا مما يدلك على أنها كلمة يعني لا ينبغي دائم ربطها وإشعار العوام أنها لا بد منها، وقد نهى عنه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام عنها، فهي تقليد. فلذلك نحن نشرع على طلبة العلم، أما العوام والجهلة وهؤلاء فهؤلاء لا يعني اللوم في حقهم أقل، لكن اللوم على طلبة العلم والمتصدرون أن هذه الكلمة دائمة على ألسنتهم، وأحيانا ربما تركوا وصف الرسالة والنبوة واقتصروا على لفظ السيادة، وهذا خطأ. لكن إذا قرنوها بوصف الرسالة والنبوة كان الأمر أخف، ومع ذلك تركها اقتداء بالسلف ومتابعة وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم هذا أفضل وأولى. الله عليكم. وفيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو. إيه نعم، وهذا وردت يعني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ ينبغي إما أن يرد بمثل ما قال عليه الصلاة والسلام السيد الله، أو بمثل ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه كان إذا مدح وأثني عليه قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، أو كما قال رضي الله عنه. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في شأن المدح في الوجه، وقال كما في حديث المقداد أحثوا في وجوه المداحين التراب، وفعلها المقداد. المقداد ابن عمرو رضي الله عنه لما حضر أناس عند معاوية وعند عثمان وصاروا يمدحون أخذ ترابا ورماه في وجوههم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فهؤلاء المدحون منافقون، ما هذا شأنهم في جميع الأعصار والأمصار. فإذا كان عليه الصلاة والسلام منع من هذا وهو أهل المدح، هو المستحق للمدح، والله سبحانه وتعالى يحب المدح والثناء، فالمدح اللائق إنما هو اللائق بالله جل جلاله، هو الذي يمدح ويحمد ويثنى عليه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لا شك أنه أهل لكل يعني لكل مدح، لكن نتقيد بما قيدنا به عليه الصلاة والسلام. كذلك وردت عن عن عن عمر في شأن بلال رضي الله عنه، بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إذن هذا مما يدلك على أن كلمة ما تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني في في في في التقييد. إذا كانت تطلق على بلال وعلى أبي بكر وهم كبار وعظماء، ثم الآن تطلق على ناس لا يستحقونها، فنجعلها هي الميزة والاختصاصية في حق الرسول عليه السلام. لكن إذا أطلقت فهي من أسماء الله، السيد الله، فمن أسمائه سبحانه وتعالى السيد المطلق كامل السؤدد في الحلم والعلم وكل شيء سبحانه وتعالى. الثالثة، قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. إنه تحذير منه عليه السلام، يعني احذروا الشيطان فإنه يدفعكم ويوسوس لكم، وله مداخل شتى، من أحيانا من جانب الغرور، و يعني له مداخل دقيقة، فليحذر الإنسان، يحذر أن يوسوس له الشيطان في أمر ما. الرابعة، قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. فهم يعني هذا منه عليه السلام يعني لا ترفعوني، أو لا بمعنى لا تطروني، فما وصفه الله به سبحانه وتعالى وخصه به من النبوة والرسالة والعبودية المحضة لله سبحانه وتعالى، هذه منزلة عظيمة. فكل ما يقال لا، إذا قلنا سيدنا أو حبيبنا أو مولانا عليه الصلاة والسلام، هذا كله هو حق في وصدق في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينبغي أن نتجاوز الأدب الذي أدبنا به عليه الصلاة والسلام.